الحمد لله. العناية بلغة الضاد عناية بالقرآن، ومن الأخطاء الإملائية الشائعة عدم التفريق بين الضاد والضاء، فبعضهم يكتب ضل وهو يقصد ظلة. طيب ظل بقي وظل تاه، الضالين غير الضالين، حضر أتى، حضر منع، القرض الدين، القرض دبغ الجلد، ظن غير ظن يعني بخل. هناك فروق ينبغي أن نرجع إلى اللغة الصحيحة.